من اسوء 13 بس يجوز صلاة السنة بعد فوات الوقت سواء فات الوقت ليش انا ما ورديش ما بيسمعوا بعدين اللخن الشيخ الحمد لله السنة إذا فاتته دون سعي منه فيجوز قضاؤها. الشيخ أما إذا كان تعمد إخراج عن وقتها فلا تقضى. فهمت علي؟ يعني فمنها مثلا بأذر مثلا أيوة. مثلا دخل المسجد والصلاة قائمة هو ما صلى سنة قبله فيصليها بعد، لكن هو تأخر عامدا قال السني ما بدي صليها فدخل المسجد فصلى الفريضة ثم عن في باله أنه يصلي السني لا يصليها. كان القصد السنة البعدية حتى يأتي العصر، سنة الظهر البعدية حتى يأتي العصر، كذلك إذا كتب عذر يصليها وإن كتب عذر ما يصليها. الوقت مستمر معه هذا. أذن العصر أذن العصر أذن العصر وما صلى أذن العصر وما صلى. لماذا ما صلى عامدا؟ معذورا أخذت الجواب ما يصلى معذورا يصليها يا سيدي تمسك اللوكس هيك على الطريق. أيوة